العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فتكلمنا وشرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة بحث حكم البيع بالتقسيط أو بيع الأجل، ونحتاج إلى أن نذكركم بكثير من الحقائق التي ذكرناها الأسبوع الماضي، فإن في ذلك فائدة مهمة فيما يأتي إن شاء الله. ذكرنا أولا أنواع البيع، أنواع عقود البيع، وهي على ثلاثة أنواع: أولا معدل البدلين، الثاني مؤجل البدلين، الثالث يكون أحد البدلين معجلا والآخر مؤجلا. معجل البدلين كما تحصل أن أغلب البيوعين تدفع الثمن، تعجل الثمن وتعجل السلعة في نفس الوقت، تدفع الثمن وتأخذ السلعة، فهنا البدلان هو الثمن والسلعة عجلا فوري. مؤجل البدلين، مؤجل البدلين وهو بيع الكالئ بالكالئ، وهذا منهي عنه، فولا السلعة حاضرة ولا المال حاضر. أما النوع الثالث وهو الذي يتعلق بموضوعنا فهو بيع يكون فيه أحد البدلين معجلا والآخر مؤجلا، فالذي فيمكن في حالة تعجيل الثمن قد يعجل الثمن ويؤجل المبيع، يؤجل الساعة، فهذا هو بيع السلم أو السلف أو بيع المحاوية. النوع الثاني أن يكون المبيع معجلا، المبيع معجل المبيع وأجل الثمن، وهذا هو بيع نسيئة، بيع نسيئة. فكل النوعين الآخرين يندرجان تحت اسم بيوع الآجال، وهي التي يكون أحد العوضين فيها مؤخرا عن مجلس العقد خروجا عن الأصول المقررة التي تشترط وجودهما عند الإقدام على إجراء عقد البيع تحقيقا لمقصود العقد وحسما لمادة النزاع. يعني الأصل أن يتواجد السلعة ويعني والثمن عند التعاقد، لكن حق الاستثناءات توسعة على الناس، وهذا الأصل هو الأصل المقرر حتى يتحقق مقصود العقد من تمليك السلعة للمشتري وسيادة البائع للمال للثمن، وحسما لمادة النزاع بينهما فيما بعد. فنقول إنه حصل استثناء من هذه القواعد المقررة العامة في صور البيع من أجل مراعاة مصالح الناس، فلأن الإسلام دين الواقع ودين التيسير ورفع الحرج، وجد أن الحاجة تمس إلى مجافات هذه القاعدة العامة وصولا إلى غاية المثلى وهدف النبيل، فكان أن أجاز الإسلام تأخير تسليم المثمن أو الثمن عن مجلس التعاقد. كما ذكرنا تأخير يعني تأخير تسليم المثمن أو تأخير الثمن أو تأخير الثمن الصورتين ذكرناهما. فحينما نقول بيع النسيئة، نقول بيع النسيئة اللي هو يعني يعدل المبيع ويؤجل الثمن، واضح؟ أجازته النصوص، أجازته النصوص، وذكرنا بعض هذه النصوص من قبله، منها حديث اقتراض النبي عليه السلام صاعا من شعير من يهودي ورهنه درعا لأجل ذلك، درعا لأجل ذلك. فنعم البيع النسيئة جائز، أجازته النصوص، لكن ليس هناك نصوص تجيز في هذا البيع الزيادة لأجل التأجيل أو لأجل التقصير. فمن أجل ذلك نحتاج إلى البحث، وهذه أهمية هذا البحث، أن نبحث عن مشروعية هذا النوع من البيع اللي هو الزيادة من أجل المد في الأجل، وهو المعروف ببيع التقصير. فما هو بيع التقصير؟ بيع التقصير كما نبهنا الأسبوع الماضي لا يعني أن التقصير هو نفسه المبيع، كما تقول بيع التمر، يعني التمر هو السلعة المبيعة، فحينما تقول بيع التقصير إنما تقصد بذلك طريقة البيع، طريقة البيع، أو بعبارة أدق تقصد بكلمة بيع التقسيط طريقة سداد ثمن المبيع، أو طريقة سداد ثمن المبيع. ففي هذا المصطلح أو في هذا البحث يعني حينما نستعمل مصطلح بيع التقسيط إنما نقصد به بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحالي، بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحالي، على أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقا إلى أجزاء معينة تؤدى في أزمنة محددة معلومة. يعني لابد أن يكون الأجل محدد، لابد يكون الأجل محدد ليس فيه جهالة وليس فيه غرض. ينفعش أن يكون الأجل مثلا يكون يعني عند في وقت الحصاد مثلا وعند نزول المطر نسدد لك القصة الأول وعند الحصاد نسدد الثاني وهكذا. لماذا؟ هذه حاجة جهالة، وهذه الجهالة تؤثر بصحة العقل. فمن ثم لابد أن يكون الأجل محددا، محدد الأجل ومعلومة. بيع التقسيط كما ذكرنا فيه بعض الميزات بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. ففيما يتعلق بفوائده للبائع نقول إن زيادة الثمن نتيجة التأخير والتأجيل، يعني زيادة الثمن تعوض البائع عن تأخير قبضه، تعوض البائع عن تأخير قبضه. يعني كان الأصل إن البائع سيحوز المال فورا مباشرة، فلما أجل هذا البيع قال أبيعه لك يعني بأجل كذا بزيادة كذا على هذا السعر الأصلي، وضحت هذه الزيادة تكون عبارة عن تعويض عن تأخير القبض في الحال، وتعويض عن يعني لأن تعويض له عن كرمانه من استثمار هذا يعني هذا المال في هذه المدة. فالمشتري يساهم عن طريق هذه الزيادة في تخفيف هذه الآثار. أيضا من فوائدها تيسير السبل وفتح الأبواب لنفاق السلعة ورواجها وعدم تكدسها في مخازن البائعين، لأن هذا يروجها أكثر. أما فوائدها للمشتري فإن يعني كثير من الناس ذوي دخل محدود لا يستطيعون يعني أن يدفعوا ثورة كل شيء خاصة السلع ذات الأسعار العالية، ففي هذا النوع من البيع تسهيلات لذوي الدخل المحدود. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يعني ضيق ذات اليد ولا يملك ثمن السلعة في الحال وحاجته الشديدة إليها، فبلا شك أن هذا النوع من التأجير له أن يدفع يعني الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب وقدرته المالية. أيضا ليس هذا فحسب، ممكن هو عنده مال لا يريد أن يدفعه في هذه السلعة الآن فوري، لكن يريد أن يستثمر هذا المال في عمل تجاري آخر في إنمائه أو كسبه، فيدفع الثمن بدون عنة وبدون إرهاق، وربما يكون معه مال يستثمر في مجال آخر، فهذا يسهل له الحصول على السلعة دون أن يستنفذ المال في شراء هذه السلعة. وبدلا من أن يدخر هو المال ثم يشتري بالنقد، فإنه يشتري بالتقسيط فيتعجل السلعة ويسدد ثمنها نجوما وأقساطا. هذا فيما يتعلق بمميزات بيع التقسيط. أما سلبيات هذا البيع فذكر بعض العلماء الذين يمنعونه أو ينتقدونه بعض السلبيات، منها مثلا قالوا المشكلات التي قد تنشأ بين الطرفين نتيجة عجز المشتري عن سداد الأقساط كليا أو جزئيا. النزاع الذي يحصل بين البائع والمشتري حينما يقصر، طبعا البائع ضحى بالسلعة سلم السلعة، فأصبح الآن الزمان في يد المشتري، المشتري قد يقصر أو يعجز عن سداد الأقساط إما كلها وإما بعض منها. فالبائع طبعا تحدث له مشكلة لأنه يتعذر عليه في هذه الحالة أن يسترد السلعة، خاصة إذا كانت السلعة مما يؤكل أو مما يستهلك أو يتلف بالاستعمال، أي نعم، فيتعثر عليه حصوله على حقه. فالبائع يحول معظم أمواله إلى ديون على الغير، هذا البائع التاجر يحول معظم أمواله اللي يجيب بها السلع إلى ديون على الآخرين، لا قد لا تتوفر فيها ضمانات جدية. فإذا عجز معظم المشترين عن الوفاء بسبب أزمة اقتصادية مثلا، فإن هذا التاجر يكون قد ضيع أمواله وعجز عن يعني أو يعني ضيع المشترون أموالهم وما استطاع الحصول عليها، وعجز هؤلاء أيضا عن الوفاء للدائن. طبعا هذا الكلام نحن الآن ما نتكلم من وجهة نظر الحلال والحرام، نحن نتكلم على مجرد التأمل في الميزات والعيوب، أما الحلال والحرام فنذكرها إن شاء الله. فهذه المشكلة في الحقيقة لا تختص مشكلة عجز المشتري عن السداد، هذه المشكلة لا تختص ببيع التقسيط، هذه المشكلة في كل أنواع التعاملات التي تجري أو في كثير من التعاملات التي تجري وفي كثير من العقود. البيع مثل أي عملية بيع اللي هو البيع المطلق، يعني مسألة الإيجار المعاملات البدية ككل ما ممكن إنسان يعجز عن السداد أو يقصر. فإذا ما علاج هذا؟ علاج هذا الضمانات التي وضعها الشرع لضبط العلاقة يعني ولوضع الضمانات لحماية أموال الناس وإثباتها للحقوق كالكتابة والإشهاد والكفالة وغير ذلك من الضوابط، فيعني يلتزم بالضوابط الشرعية في أمثال هذه الحالات. من سلبيات بيع التقسيط سهولة الحصول على السلعة وسهولة الدفع قد تغري المشتري بالشراء ولو لم تكن السلعة ضرورية، مما يثقل كاهله الدين ويربك ميزانية أصحاب الدخول المحدودة إلى تنوعة الأقساط، فذلك يؤدي إلى التوسع في الاستهلاك والمبالغة في الإنفاق في الأمور التحتيرية. فالجواب على هذا، هذا مسلك عام كل مسلم ينبغي أن ينضبط في إنفاقه بالقواعد العامة التي حكمته حتى وشرعت لأجل إنجائه من هذه الوساطة. ومثل قوله تبارك وتعالى: ولا تبدل التدبير إن المبذرين كانوا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الضغط فتأخذ مبلولا محسورا، وقوله: ولا تبدل التدبير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كذلك قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالمسلم مطالب بأن يحكم نفسه هواه وينضبط في تعاملاته. فهذه أيضا هذا فيما يتعلق بالسلبية الثانية. أما السلبية الثالثة قالوا إن هذا النوع من البيع قد يدفع التاجر إلى رفع سعر السلع حتى يواجه احتمال سعر المشتري، وبخاصة في أوقات انتماش الاقتصاد صمر البائع أن يجعل سعر الأجل سعرا مرتفعا جدا يبلغ في غالب ذلك فيرفعها جدا لماذا؟ يقول ربما يجي في الآخر ويعني ما يستطيع أن يسدد يصيبه إعصار أو يعجز عن السداد أو يقصر، فيكون أنا استنفذت ما أستطيع حتى أجمع رأس مالي وشيء من الربح حتى لو أستفدت كل ما أريد أدفع، فيرفع السعر جدا حتى يعني يواجه مثل هذه الظروف خاصة إذا حصل نوع من الانكماش الاقتصادي. وطبعا جواب هذا أنه لا يجوز للبائع الربح الفاحش، إن كان ربحا فاحشا يترتب عليه غبن للمشتري فهذا فيه غبن، ومعروف أن مثل هذا يعني يلزم بأن يربح بربح المثل، يثبت في هذه الحالة خيار الغبن إذا ثبت ذلك. كذلك الحاكم في هذا الأمر بالنسبة للتاجر هو خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يرغب الله ويتقي الله ولا يغبن الناس ويربح ربحا فاحشا يعني يثقل كاهله. كما أن هذا المسلك في حد ذاته ليس خاصا ببيع التقسيط، يعني مثل هذا الشيء اللي باعه يرفع سعر السلع بهذه الصورة في كثير من الأنشطة التجارية وليس فقط في بيع التقسيط. قالوا أيضا أن البيع بالتقسيط يتضمن خطرا بالنسبة للبائع، البيع بالتقسيط في نوع من الخطورة بالنسبة للبائع، لأن المبيع سلعة تنتقل ملكيته إلى المشتري ويصبح البائع دائنا بالثمن في حين يكون للمشتري التصرف في المبيع، يعني المشتري يتمتع بالسلعة مبكرا قبل أن يدفع ثمنها كلها، يتمتع بها ويتصرف فيها تصرف المالك كمان. واضح؟ في حين أن انتقلت المسألة بالنسبة للبائع نفسه طبعا أخرج السلعة من ماله وهو على خطر من أن يلتزم هذا الرجل بسداد المال بهذه الطريقة. وعلاج هذه السلبية أيضا توفير الضمانات الشرعية للبائع، وهذا أيضا مسلك عام وليس خاصا بهذا النوع من البيوع. فيوثق الدين توثيق الدين برهن مثلا أو بكفالة أو بشخص يضمنه ضمان أو كفيل أو شهادة أو غير ذلك. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل في القرآن الكريم أطول آية في القرآن من أجل ضمان حق المسلم في ماله الذي يقرضه، أطول آية في القرآن هي من أجل يعني حفظ حق المسلم في جنيهات قليلة قد يكون أقرضها رجل، فأنزل الله أطول آية مراعاة لمصلحة المؤمن ويعني حفظا لحقوقه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهده معشرا قد عينوه، فإن الله خلاق البرايا علت بجلال نجبته الوجود، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الذي يسميه الشعراء أو أهل اللغة صراحة القدامة تضمين، تضمين يضمن الشعر جزءا من النص القرآن هنا، أو هو الاقتراب في صباح الإيه المحدثين المتأخرين. أنلني بالذي استقرضت خطا، يعني اكتب لي خطا بأي دين تقترضه مني، وأشهده معشرا قد عينوه، وأتي بشهود يعينه ويشهد هذا الدين، فإن الله خلاق براء البرايا علت لجلال نجبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ذكرنا أيضا تنبيها مهما وهو أن هذا نوع من الكلام، أن المسلم إذا اشترى بالأجل أو بالتقسيط فإنه يشغل ذمته بحقوق للتاجر أو للبائع، وأنه ينبغي أن المسلم لا يتوسع في الاستدانة، لا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب. كذلك أيضا يجب ألا يتجاوز حجم الدين قدرة المدين على الاستدانة، الشخص الذي يستدين بهذه الصورة أو بغيرها عموما، فإنه ينبغي إذا اقترض فينبغي ألا يتجاوز حجم هذا الدين قدرته على التدين، يعلم ثقافته، يعلم دخله كم معدله تقريبا، فلا يثقل كاهله في الدين أعلى من قدرته بحيث يغر هذا الشخص الذي يهمه أنه يستطيع أن يسدد، وهو لن يسدد لأنه لا يستطيع. وقلنا إن هذا النوع من السداد يؤدي إلى صورة من صور الاستعباد، طبعا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. على المستوى الفردي كما كان عند الرومان، قوانين الرومان كان الرجل إذا اعترى ولم يستطع سداد ديني حل للدائن أن يستعبده ويسترقه، يتخذه رقيقا. وذكرنا شيئا من ذلك في الحديث الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، وفيه أن ذلك الرجل رضي أن الرسول عليه السلام يعني اعتاد أنه إذا جاء مجمع الحديث من المسلمين فإنه إن لم يكن معه مال يقترض، يرسل بلالا يقترض ويتصرف بالمال بحيث يقضي حاجات هؤلاء الناس، يعني بحيث يكون المال في ذمة الرسول عليه السلام. فأقبل عليه رأى المشرك يوما فقال يعني إن عندي ساعة وعندي مقدرة على ذلك فلا تقترض إلا مني. فلما فعل ولقيه ذلك المشرك في عصابة من الناس قال له الأولاد، قال له يا حبشي، فقال يا لباه، فقال أتدري كم بقي من الدين أو حل أجل الدين؟ فقال ما يعني بقي وقت، فقال ما بينك أو إنما بينك وبينه أربع، إنما بينك وبينه بقي لك أربع ليالي، فأخذك بالذي عليك، فأخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، يعني أردك أستعبدك وأعيدك إلى الرفق كما كنت قبل ذلك. هذا من حيث المستوى الفردي. أما المستوى الدولي أو العام الدين العام فهذه أحدث صورة من صور الاستعمار الحديث، والقضية أيضا معروفة وشائعة الآن جدا، وهي استرقاق الأمم واستذلالها بالديون بحيث تنفخ رقابها في قبضة الأمم الكافرة، أو على الأقل يحصل نوع من التبعية والاستذلال والتحكم فيها كما هو معلوم. على أي حال قاعدة أنه لا ينبغي التوسع في الاستذلال، لا ينبغي التوسع في الاستذلال بأي نوع من الأمم. وقلنا إن الشراء بالتقسيط نوع من أنواع الاستدلال أو درجة من درجات، هي مش بالضبط استدلال طبعاً كما تبين أو كما بينا، لكنها صورة من صور الاستدلال لأن همته تتعلق بحق الآخرين. فيجب على الإنسان المشتري أن لا يفعل إلا إذا كان عازماً على استدلال. الإنسان لا يشتري إما يشتري ثوري أو إذا كان يشتري بالتقسيط فلا يفعل ذلك إلا إذا كان عازماً على استدلال وقادراً عليه، بحيث يغلب على ظنه أنه يتمكن من سداد كل قسط في ميعاده من فائض دخله أو ثروته في ميعاد الثلاثة. فحكم الدين هنا كحكم القرض، لابد أن يتوقع قدرته على الوفاء، لابد أن يتوقع قدرته على الوفاء. ذكرنا أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض مع عدم حاجته إلى القرض، إن كان غير محتاج إلى القرض فلا يقترض، لأن القرض عقد إرثاق، القرض عقد إرثاق في نوع من الإحسان، لا يجوز أن يقترضه إلا من كان أهلا لهذا الإرثاق، إذ فيه ملة على المقترض. أما الشراء بالتقسيط فيمكن أن يلجأ إليه حتى من كان قادرا على سداد الثمن في الحال، يعني هو يجوز ولا يقول أنه هو يعني حرام في حقه، مثلا واضح البيع بالتقسيط يجوز الإنسان يعني يلجأ إليه حتى لو كان قادرا على سداد الثمن في الحال، حتى لو كان هذا المال الذي معه سيستثمره في مجال آخر. المهم أنه يغلب على ظنه أن يكون أنه سيكون قادرا على الوفاء حين يحل موعد هذه الأقساط. فالمشتري قد يرغب في استخدام فائض ماله في وجوه الاستثماريه المختلفه، وعقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض، عقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض. ما الفرق بينهما؟ نعم، هو انت اقتربت من الاجابه، يعني ايوه عقد معوضه، يعني عقد البيع بالتقسيط، عقد البيع بالتقسيط في يعني معاوضة كاملة، معاوضة كاملة مقابل السلعة بيدفع مال، مفيش يعني منك، واضح؟ أما عقد القرض ففيه الإرفاق وفيه منك، فيه يعني نوع من التبرع ومن الإحسان والمنة. فإذا عقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض، فهو عقد معاوضة كاملة، مال مقابل سلعة، ويعتاد فيه البائع عن التأجيل، حتى البائع لو امتن عليه بأن هو يعني يؤجل له الأقساط فيكون في مقابل ذلك رفع ثابت السلعة، فليس فيه إرفاق ولا منة. تكلمنا أيضا على حكم من لا يبيع إلا بالتقسيط، شخص تاجر لا يبيع للناس إلا بالتقسيط. نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كراهة ذلك، فقال العينة لما كان بيتكلم على صور العينة قال العين أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. أن يقصر كل نشاط التجاري على أنه يبيع نسيئة فقط ولا يبيع نقدا. يقول الإمام أحمد العين، وإن كان هناك نظر يعني بعض العلماء عنده ملاحظة على وصف البيع بالتحديد بأنه عين، واضح لأن العين محرمة ويحيى من حين الربا كما سيبين إن شاء الله تعالى. المهم هو يقول هنا العين أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقال أيضا رحمه الله أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة، ألا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد. سر الكراهة إيه؟ سر الكراهة أن البائع بنسيئة دائما يقصد إيه؟ الزيادة التي سيحصلها بسبب امتداد الأجل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فعلم هذا الكلام بأنه يدخل في بيع المضطر، لأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالبا من يشتري بنسيئة إنما يكون بتعذر النقد عليه. بيع المضطر يعني أو بيع التلجئة يعني كل إنسان صاحب حاجة وصاحب ضرورة ألجئ إلى أن يبيع مثلا شيء مما يملكه. هنا يقصد بيع المضطر يعني هو مضطر أن يتعامل هذا التعامل لتعذر بيع النقد عليه، إن هذا يعني ليس عنده المال الكافي كي يدفع نقده، فيضطر اضطرارا إلى قبول البيع الآجل لأجل اضطراره. فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، كل ما تحصل من ربح نتيجة التأجيل وقع عليهم على أهل الاضطرار وأهل الحاجة الذين يعجزون عن النقد، لأن أغلب الذين يعني مفترض يعني أن أغلب الذين يلجؤون إلى هذا هم الذين يعجزون عن بيع الشراء نقدا. يقول وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. فهذا سبب يعني الكراهة التي كرهها بعض العلماء من أجلها، وهو أنه كل ربح الذي يحصله سيكون بسبب معاناة هؤلاء الفقراء أو المحتاجين الذين لا يستطيعون استغناء يعني نقدا. فيما يتعلق بالكلام على هذه النقطة وبالذات كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى العين أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. إن كان قصد التاجر إذا قصد من البيع بالنسيئة بيع العينة أو بيوع الأجل اللي هي الحيلة الربوية فهذا يحرم قضاء وديانة، لكن إذا كان التاجر يبيع بالأجل دون أن يتخذ هذا ذريعة إلى بيوع الأجل اللي هي العينة أو إلى قصد الأوراق التجارية في المصارف فهذا مباح حتى لو لم يبع إلا بالتقسيط، وحتى لو خفض الزيادة لأجل الأجل سواء كان المشتري غنيا أم فقيرا، لكن لو خفف البائع عن التأخير في الثمن فهذا مستحب يثاب عليه. وعلى أي الأحوال يحصل ألا نسمي البيع بالأجل بيع العينة، لأن بيع الأجل جائز كما ذكرنا أو كما تبين، أما بيع العينة فهو حرام، وضربنا مثلا من قبله لبيع العينة، يعني هي نوع من أحيان التوصل إلى الربا المحرم بما تغرضه حلالا، نوع من الحيل المحرمة كأن يبيعه السلعة ويكون يقصد أن يتعامل معاملة ربوية، فيقول مثلا بيعني هذا الجهاز إلى شهرين مثلا بخمسين جنيه فيأخذ منه ويبقى في قيمته خمسين جنيه، ثم يقول له الثاني يقول أنا أشتريه منك نقدا مثلا بخمسة وأربعين فيعطيه مرة ثانية كم بخمسة وأربعين واضح، فيعطيه 85 في الحاجة واضح بيشتريها ثاني نقدا، فإذا السلعة عبارة عن واسطة من أجل تحليل هذا الحرام، هذه حيلة من الحيل المحرمة، السلعة ليست مقصودة لذاتها لكنها عبارة عن حيلة بما صورته حلال لكن مقصود به الحرام، هذه هي بيع العيلة. أما بيوع الآجال لأننا نفرق بين بيع الأجل وبيوع الآجال، البيع بالأجل اللي هو الذي نتكلم عليه بالصورة المعروفة بالتفصيل، أما بيوع الأجل هي أن يبيع الرجل سلعته بثمن مؤجل، يبيع له السلعة بثمن مؤجل، يعني مثلا يبيعها له مثلا بمثلا 1000 جنيه بأجل، واضح؟ الأجل هذا مثلا مدته 3 أشهر ثم يشتريها بثمن أعلى إلى أجل أبعد، يشتريها بثمن أعلى إلى أجل أبعد منه أو بثمن أقل إلى أجل أدنى أو نقدا، وهذا كما ذكرنا هو بيع العينة. فالمقصود بها كما أشرنا ليس المقصود بها حقيقة البيع، وإنما يراد بها السلف الربوي، والسلعة عبارة عن وسيلة للتحليل فقط ليس المقصود البيع له. قلنا إن بيع التقسيط أيضا يستحب إذا قصد به الإنفاق بالمشتري، يعني بيع اليتيم أو بيع التقسيط متى يستحب؟ يستحب إلى البائع خطر به إرباحه بالمشتري، يعني بدل ما يبيع له ثوري مثلا ب 100 جنيه هيبيع له على 3 أشهر ب 100 جنيه بنفس السعر بنية الإرباح، بنية الربح بالمشتري والإحسان إليه الخطر إذا كان هذا الشخص كثيرا محتاجا، فلا يزيد عليه في الثمن لأجل الأجل ولا يضيق عليه، ولا يشترط أن يكون مليئا، لا يشترط هذا نوع من الإحسان في التعامل، لأن ممكن البائع يشترط أن يجيله ضمانات أن هذا الرجل مليء غني عنده، إذا تكلف عن البيع عنده شيء ممكن يعوضني عن المال أو يبيعه ويأتيني بالمال، فلا يشترط مثلا أن يكون هذا المشتري مليئا. واضح؟ كذلك لا يطلب منه كفالة ولا رهن ولا يضيق عليه بهذه الأشياء، يبيعه بالتخطيط بسبب إيه؟ بسبب النقص، يبيعه بالتخطيط بسبب النقص، هذا في هذه الحالة يصبح منتحبا، بيع التخطيط هنا يكون منتحبا يتاب عليه التاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إلى اشترى سمحا إلى باع سمحا إلى اقتضى، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. أما إذا قصد به المعارضة الكاملة لا الإرفاق بحيث أنه يزيد في الثمن لأجل الأجل، يزيد في الثمن هي عطي فرق بين السعر العاجل والسعر الآجل، فهل هذا هنا في هذه الحالة ما حكمه هنا؟ جائز فقط، جائز مباح وليس مستحبا، لأنه هنا لا يتعبد بهذا الإرفاق. فإذا قصد به المعارضة الكاملة لا الإرفاق حيث يزال الثمن لأجل الأجل أو حيث تطلب كفالة أو رهن أو لا يأتمن إلا المليء فقط فهذا مجرد مباح. أمر آخر فيما يتعلق بأنواع العقود، لأن هذا نحتاجه سواء في هذا الفتح أو غيره، أنواع العقود أنواعها ثلاثة، هناك عقد تبرع محض وعقد معاوضة محضة وعقد مشترك بينهم، العقود أنواع عقد تبرع محض أو كامل مثل الهبة العارية الضمان، يسمى يتبرع تمام الهبة يهب مال مثلا أو أي هبة لشخص، فهذه الهبة هل هو يأخذ مقابلها شيئا ماديا؟ هي هبة وهبها إياه. ورحت العارية، العارية أنه يعطيه آلة معينة أو شيء معين يعينه يملكه المنفعة، يملكه نعم قال هي المعونة يعني عارية استعارة، فيعينه جهاز يعينه سيارة يعينه ذلك يعينه أي شيء بحيث يعيده إليه بعدما يستفيد من منفعته. واضح؟ فهذه العارية ليست مقابل شيء، فهذه عقد تبرع محض، تبرع كامل إرفاق. واضح؟ كذلك الضمان. النوع الثاني عقد معاوضة محضة، معاوضة محضة يعني معاملة مادية محضة، معاوضة كاملة شيء مقابل شيء، مثل البيع تدفع الثمن مقابل السلعة، الشركة الإيجار تدفع الأجرة مقابل الإيجار وهكذا. أما النوع الثالث فهو عقد مشترك يكون فيه تبرع ومعاوضة معا، مثال إيه؟ يعني هو فيه معاوضة وفيه تبرع. نعم لا، القرض، القرض الإنسان الذي يقرض، هنا هنا واحد يسلف واحد فلوس، هذا القرض لحد ذاته فيه معاوضة أم ليس فيه معاوضة؟ بيعطيه المال على أساس الواحد يعيده إليه، فإن هو من هذه الحالية فيها معوضة مال مقابل مال، وفي نفس الوقت يعني يعني فيها أيضا ثواب، لأنه هو في نوع من التبرع، إن هو بيؤثر على نفسه بهذا المال ورحه يتبرع بخروجه من ذمته فترة مؤقتة، فترة القرض، فهذا نوع من الإيه؟ من التبرع والإحسان يثاب فيه المقرض. فالقرض هو عقد معوضة لأنه يرد مثله، والتبرع جانب التبرع فيه معنى الصدقة، فلذلك يثاب عليه المخرج. إذا هذا يتعلق بأنواع العقود الثلاثة: عقد تبرع محض، عقد معاوضة محضة وكاملة، وعقد فيه تبرع ومعاوضة معنى. بالنسبة لبيع التقصير اللي هو بيع الأجل الذي نتكلم عنه، له حالتان: إذا لم تكن فيه زيادة للأجل كان كالفرض، يعتبر عقد معاوضة كاملة أم ناقصة؟ ناقصة، عقد معاوضة ناقص، ويثاب فيه البائع على إحسانه، لأنه لو معاوضة كاملة، لو معاوضة كاملة يبقى حيزود، حيزود، لكن لما زود لو يرجع له السعر إلى أجل بنفس سعر النقص، فهو هنا في إحسان ولا في إحسان؟ في إحسان. واضح؟ هنا عقد يعني إحنا طبعا يعني عقد ال إحنا وصفنا العقد الأولاني هو التبرع المحض، قلنا تبرع كامل، والثاني وصفنا إيه؟ معاوضة كاملة أو محض. النوع الثالث هو التبرع ومعوضة يميز عن الأول بأن هو ده تبرع كامل. يعني نوع الثاني هذا تبرع ولا مش تبرع؟ تبرع كامل، تبرع ما. كذلك هو معوضة، معوضة كاملة، معوضة لما. فكذلك إذا في بيع التقسيط إذا لم تكن في هذا البيع زيادة من أجل الأجل كان كالقرض، يعني عقد معوضة ناقصة، ويتاب فيه البائع على إحسانه. أما إذا كان فيه زيادة من أجل الأجل فلا إصراف فيه، فهو عقد معوضة كاملة، لأنه ما يعني أي نعم. تكلمنا أيضا الأسبوع الماضي على أصول ومضان مسألة البيع بالتقسيط. يعني الحقيقة إذا فارق معاشرته من كتب المسألة بكتب الأحاديث خط أحاديث الأحكام، يعني كتب التفسير وبالذات تفسير آيات الأحكام، فإنه بسهولة جدا يستطيع أن إذا أراد بحث معينة يتولد لديه حتى يستطيع أن يدرك مغان التي يجد فيها مثل هذا البحث. وقد تبدو لأول وهلة بعيدة في نظر الإنسان الذي يقصر عن هذه الدرجة. لذلك تلاحظون في تراجع أبواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في جامعه شيئا كثيرا من هذا، المناسبة بين الترجمة وبين الحديث الذي يدرجها في هذا الباب وعلى هذه المعاني. فالعلماء يعني جزاهم الله خيرا سهلوا علينا هذا الأمر وبينوا لنا ما هي مضار الوقوف على أصول هذه المسألة، من أين نجد الأبواب الفقهية أو الأحاديث التي تتناول في خلال شرحها وتنفض الأحكام منها هذه المسألة مسألة حكم البيع بالأجل. أنا من البداية قلنا أن البيع النسيئة جائز، أما الزيادة في مقابل الأجل فهذه ما عليها دليل مباشر، لكن نبحث عن المضان التي يمكن في خلال كتب الحديث أو كتب الفقه تكون قد تناولت هذه المسألة. فما هي مضان وأصول هذه المسألة في مراجعة الحديث؟ نقولها بعبارة أخرى، هي الأحاديث المشهورة اللي ممكن لما نيجي نراجع شرحها نجدها تتعرض لمسألة البيع بالتقسيط سواء بالإباحة أو بالمنع، لكن المضان أول حديث نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين البيع. ثاني حديث من؟ أي نعم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. طيب في حديث ثالث؟ لا يتفع من نعم هذا داخل في الموضوع. أي نعم أي نعم الحديث هو الحديث النهي عن شرطين في بيع وعن سلف بيع ولا شرطان في بيع أو بيع وسلف وبيع وشرط. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. هذا فيما يتعلق بالحديث، يعني إذا أردنا أن نرجع لمراجع الحديث نرجع إليها حتى نبحث هذه المسألة. طيب بالنسبة لكتب الفقه نجدها تحت أي نوع من الأبواب؟ بيوع إيه؟ بيوع الفاسدة وإيه وبيوع الأجل؟ بيوع الفاسدة أو البيوع المنهية عنها أو بيوع الأجل؟ إذا تكلمنا عن الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فكل أن أكثر معاني هذا الحديث شيوعا في مراجع شروح الحديث، ما هي أكثر معاني هذا الحديث شيوعا؟ أكثر معنى هو بيتكلموا بيجيبوا صور كثيرة، لكن أشهر معنى إيه؟ ويكون فيه أي نعم نعم، يعني هو بالضبط أشهر المعاني الموجودة في المراجع الحديثية للحديث نهى بيعتين في بيعة. فإذا قلنا كلمة نهى يعني هي معاملة إيه؟ محرمة منهي عنها. واضح؟ أن يأخذ البائع والمشتري ثمنين أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه مقدارا، أن يذكر له ثمنين أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه مقدارا. الحديث الثاني نهى عن صفقتين في صفقة، قال في الناس هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء، نساء يعني بأجل بكذا وكذا، وهو بنقد كذا وكذا. أما الحديث الثالث حديث نهي عن شرطين في بيع، فقد قال الإمام النساء والبادي وغيرهما هو أن يقول بعت هذه السلعة نقدا بكذا وبكذا نسيئة. ففسر عامة شراح الحديث والفقهاء الأحاديث الثلاثة بأنه بيع التاجر سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر، أعلى من الثمن الحاضر. فنحن نكتفي في هذه المرحلة حينما نقول ما هو المعنى الشائع في المراجع الفقهية والحديثية لنهى عن بيعتين البيعة، نقتصر فقط على هذا الحد. ثم المرحلة الثانية يبرز السؤال ما هو علة هذا التحريم؟ بما أن العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كان هذا الحكم خاص في أحكام البيوع له علة فينبغي أن نعدي هذه العلة إلى يعني فإن وجدت ثبت الحكم وإلا لم يثبت نفس حكم التحريم بحكم الله. يقول فما هي عند التحديد هنا؟ الجهالة. جهالة إيه؟ جهالة الثمن الذي تم به البيع حال البيع. حال البيع علشان يعني بعض المشايخ الفضل الذين يعرضون في هذا الحكم يقولون ان هذا يقتضي يعني ابطال بيع المعاطاة. بيع المعاطاة نحن نقول البيع يتم. البيع يتم اما بالإجابة والقبول ان المشتري ان البائع مثلا يقول لك بعتك مثلا هذه اي سلعه بعتك هذه السياره مثلا واضح بكذا فالثاني يقول قبلت يقول ايجاب وقبول ايجاب وقبول بعتك يقول قبلت واضح طيب اذا المشتري يعني قال للبائع أتبيعني هذه السيارة كذا فالبائع قال له نعم قبلت أن أبيعها لك كذا هل هذا العقد صحيح؟ مش بلاش كلمة عقد صحيح لكن هل هذا هو إيجاب وقبول؟ لماذا؟ قال لا يكون إنشائها هنا بيخبر بيستكمل يقول أتبيعني بكذا فالثاني يقول له أبيعك بكذا واضح فالمفروض عشان العقد يتم عندما يشترط الاجابه والقبول ان المشتري مره ثانيه يقول ايه قبلت لكن نقول له زي ما تقول له واحد اتزوجني ابنتك فيقول لك قبلت فلابد انت كمان ترد واضح لكن ده صيغه استفهام اتزوجني ابنتك غير الرد زوجني واضح الشاهد يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع لكن عموما العلماء فالعلماء بعض المذاهب يرون انه لابد من الاجابه والقبول اي عقد بيع لابد من الاجابه والقبول بعته كان يقول قبل واضح والارجح الله تعالى اعلم المذهب الصح ان بيع المعطاء بيع صحيح يعني يجري عقد ذلك كل ما من شانه ان يجري اعراض الناس كما يحصل الان يعني للاسف الشديد صارت الاحكام الشرعيه غريبه على الناس لو احنا تخيلنا ان كل انواع البيوع التي نتعاملوا بها تجري على هذا للاسف الشديد بعض الجهله او اغلب الناس الجهله كانوا يضحكون عليها لما تقول للبائع لا اقعد استنى اشتري منه الليمون مثلا يقول له لا قل لي يعني بعت كذا واقول لك قبلت بالسعر الفلاني للاسف الشديد الناس من شده الجهل لا تذكر هذه المسائل حق قدرها لكن على اي الاحوال مع ذلك فالبيع المعاصاه صحيح انت بتعمل هديه بكذا انت بتدفع فلوس ربما احنا ما نتكلم بيكون فاذا العبره في مضي عقد البيع الاجابه والقبول او ما يقوم مقامه او ما يقوم مقامه من العبارات او الاحوال او الاشارات فبعض العلماء الذين يمنعون البيع بالاجل يقولون ان هذا مبني على الغاء عقد المعاطاه نحن كلامنا كله الان يعني لبعض العلماء قال ان ده مخالف الواقع الناس بتكتب كبيالات كيف يعملوا اتصالات انا بيحدد هو لم يحدد له اي نوع من البيع ويتصورون ان ممكن يقع بيع يعني تعرض الطريقتان ثم ينفرق رجل دون ان يختار نحن نتكلم الان عن حاله العقد عند وقت العقد واضح فهذا يعني ينفذ يقع اما بالاجابه والقبول او بما يكون مقامه حتى لو كان بيع معاطاه ولكن المهم ساعه التعاقد ساعه الاتفاق وجريان هذا يعني الجامع واضح فبمجرد ان يقول له ابيعك نقدا ب10 ونسيئه ب15 15 الى اجل كذا او يعني ابيعك بكذا او بكذا اختار واحده من الاثنين ابيعك نقدا بكذا او بنسيئه بكذا فيقول له قبلت نحن نقف عند كلمه قبلت انتهى العقد بينهم وحتى لو افترقت العقد الان يعتبر تم فلا هذه المنطقه التي نحاكمها الان هذه هي المنطقه التي نحاكمها حتى لو لم ينفرق فبمجرد قضية العقد هذه الصورة حكم هذا العقد أنه عقد باطل لماذا لأن في جهالة المفروض هو يرد يقول قبلت نقدا بكذا يبقى خلص هنا بيعة واحدة أو يقول قبلت نسيئة بكذا أما في يكون قبلت ولم يحدد أي البيعتين فعند هذه المنطقة يكون العقد باطل وحقه إيه؟ الفسخ يعني هذا العقد حقه الآن الفسخ لأنه هذه الصورة لا يصح لابد أن يعين إحدى يعني البيعتين فعلة التحريم كما ذكرنا هي جهالة الثمن الذي تم به البيع حال البيع يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى معلقا على حديث نهى عن بيعتين في بيعة قال ومكثره بعض أهل العلم أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب نقدا ب10 ونسيئة ب20 ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما فإذا يعني علة ذلك المسمى هي جهالة المتعاقدين بالثمن، فيقصد المشتري السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذي تم به البيع. أما إذا انتهت العلة بأن حدد المشتري أي الثمنين يختار لإتمام العقد به، فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة، المفضية إلى المنازعة. المرحلة الثالثة يعني بعد المرحلتين الثلاثتين، أولا ما هو أكثر معاني الشيوع عن هذه التحريف الثلاثة ذكرناها، ثم قلنا ما هي علة التحريف، ثم نتكلم الآن عن حكم البيعتين للبيع، يعني مقصود البيعتين بيع المنهي عنهما. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المسلمين، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور إلى أن بيعتين في بيعة، طبعا بالمعنى اللي احنا وضحناه من قبل، اللي هو يعرض عليه النقد والنسيئة والثاني يقبل بدون أن يبين ما الذي اختار، هذا العقد باطل أو فاسد لأنه لم يجزم له ببيع واحد. أشبه ما لو قال بعتك أحد هذين، بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول فليس صحك البيع بالرقم المجهول، بعتك مثلا بسعر ما، هل يصح هنا؟ لا يصح، لابد يكون الإنسان كذلك. هنا القبول هذا كأنه قال له بعتك بسعر ما، لماذا؟ لأنه هو مش عارف هيدفع ثمن النقد أم ثمن المؤجل. فلما كان هذا البيع حراما باطلا كان واجب الثمن، يجب فسخ هذا البيع إذا تم بهذه الطريقة، والآفة تتسرب إليه بسبب إيه؟ صيغة القبول، أن يكون قبيل وتخلو صيغة القبول عن الخيار، عن تحديد أي بيعتي أمر. فهنا في هذه الحالة أصبح العقد واجبا الفسخ ولا يترتب عليه أثره. لماذا؟ لأن يعني النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولا يترتب عليه أثره. لكن لو تفرق البائع والمشتري، لنفرض أن هذين الرجلين كان على درجة من الجهل، البائع والمشتري الخير، أن ضيع قال هذا العقد ولم وجهل أن حقه أن يفتح وتفرقه وقد قبض المشتري السلعة، فما هو الأثر المترتب على ذلك فيما لو هلكت العين المبيعة أو استهلكت أو تغيرت؟ الجواب هو في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كفرهما. نعم أنت متأكد؟ لا، أنا قلت عبد الله بن عمرو في الحديث الثالث هو نعم شرطان زمان أينه فلا أكثرهما أبو هريرة الله أعلم. من باع بيعتين في بيعة فله أو كفرهما أو الربا أو الربا. الحقيقة هذا الحديث الأمر فيه في كلام كثير جدا، هذا الحديث خلاف العلماء في الصحيح، لأن الظاهر أن الحديث يتعارض مع الحديث الآخر، لأن كلمة من باع بيعتين في بيعة لو أخذناها لظاهرها، لو خدنا لظاهر الحديث الأمر يكون صعب جدا. وذلك الأمر الخطاب رحمه الله تعالى قال في معالم السنن، قال ما أخذ بظاهر هذا الحديث أحد من العلماء أو عامة العلماء، لا يعني يقبلون على ظاهره، إما بيضعفوه إما يؤولون تأويلا معينا حتى يتفق مع الحديث الأول، لأن الحديث نهى عن بيعتين في بيعة يقتضي بالضبط البيعتين في بيعة. هذا ومعنى أنه عقد باطل ما هو معناه؟ أنه لا يترتب عليه الآثار التي تترتب على العقد الصحيح من انتقال الملكية من كيس السلعة وكيس المال. فهنا من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، فله أوكثهما أو الربا، فمعنى له أوكثهما يعني أقلهما وأبسطهما ورث يعني أدنى الثمنين لأبعد الأجلين. لذلك الحقيقة يعني حار العلماء في تأويل هذا الحديث، لأن هذا الحديث يظهر منه لأول مرة أنه يرتب أثرا على هذا العقد لا يعتبر عقدا باطلا، والأثر هو أنه يكون له يثبت له أو كثرهم، وإلا لا يفعل فإنه يتورط في الربا. واضح؟ فهذا هو الظاهر. سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى عن معنى بيع زيد في بيع، وهو أن يقول هو نقدا بكذا ولا في أثر بكذا. سئل الإمام الأوزاعي لو واحد قال نقدا بكذا ولا في أثر بكذا هي بيعتين بكذا، فقال رحمه الله لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين، لابد أن يبت يقطع أحد البيعين. فقيل له انظر الكتاب أو لا، قيل له فإن ذهب بالسلعة على ذلك الشرطين، الرجل أخذ السلعة قال قبل وأخذه وماشى في الصف، فإن ذهب بالسلعة على ذلك الشرطين فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. ورجع محمد بن سيرين أنه قال شرطان في بيع صورتها يعني أبيعك إلى شهر بعشرة، أبيعك هذه السلعة إلى مدة شهر بعشرة، الثاني عشرة بعد مدة شهر من الآن، إن تأخرت عليا وما بعتهاش أول ما دفعتليش في أول شهر العشرة فإن حدثته شهرا فتأخذ بعشرة، الشهر اللي بعده بكام؟ بعشرين. وضع الشهر اللي بعده بعشرين. ماذا فأكثر شرائح في هذه المسألة؟ قال أقل الثمنين وأبعد الرجلين أو الربا. أقل الثمنين وأبعد الرجلين أو الربا، معنى ذلك أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فسر لنا هذا الحديث، هو من باع بيعتين في بيع فله أو تكلمة الربا. الأوزاعي فسر بالصورة التي ذكرناها، هي إيه؟ واحد أمضى هذا العقد وأخذ السلعة وانصرف، فيحتمل السلعة تهلك عندك تستعملها، فما الحل؟ قال يعني هي لأقل الثمنين إلى أبعد الرجلين. أقل الثمنين هو سعر الإيه؟ الاجل، الاجل اللي هو الانسان السوري النمط الى ابعد الاجلين اللي هو الاجل ابعد اجل يعني التخصيص ده. اما ابن سيرين فقال هي ابيعك الى شهر بعشره، فان حدثته شهرا فتاخذ عشره اخرى، يعني ايه يبقى عشرين. واضح؟ فهنا دخل بعتين ايه في بيع. نعم. فقال شريح اقل الثمنين وابعد الاجلين او الربا. نعم. فكما اشرنا اختلف العلماء في هذا الحديث، من باع بيعتين في بيعته فله أوكثهما أو الربا ما بين مصحة له ومضاعف. تمام؟ منهم من العلماء ضعف في الإمام المنذري رحمه الله تعالى. طبعا إذا ضعف الحديث انتهى، لا يتكلف الجواب عنه حتى يصح، والتفسير فرع التصحيح، التفسير فرع التصحيح، فما نجد نفسنا في التكلف عن جواب عن الحديث أو نقله أصلا، يكفي في يعني يكفي في رده كونه ضعيفا. واضح؟ لكن الكلام في من صححه او حسنه لماذا اجاب عنه؟ قال الامام الطبري، هذا هو المذهب الاول، قال الطبري رحمه الله تعالى: لا اعلم احدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، لا اعلم احدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث او صحح البيع باوكف الثمنين، او صحح البيع باوكف الثمنين. الاوزاعي اللي هو الكلام القريب زي الكلام انا عن الاوزاعي، الاوزاعي ايه؟ أو أقل الثمانين بإيه؟ إلى أبعد الأجرين. فهو يقول الكلام الأوزاعي يفهم منه أن هذا البيع هو بيع ترتب عليه أثر المال، ما هو أن البيع صحيح لكن يكون بأقل الثمانين. فالمذهب الخطاب يقول هذا مذهب انفرد به الأوزاعي، ولكن ما أحد لا هناك أحد منهم يقول بظاهر هذا الحديث. ما هو الظاهر اللي هو رفضوه؟ ترتب أثر على بيع باطل المفاسد. هو الأخير هو الأخير يقول يتمسكون بحديث إيه؟ نهى عن بيعتين في بيعة، منهي عنه، فهذا لا يترتب عليه أثر. هذا الحديث الثاني يفهم أنه يترتب عليه أثر كما قال الأوزاعي. واضح؟ فله أوكثهما أو الربا. نعيد عبارة الخطابي، قال: لا أعلم أحد من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع لأوكث الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرض والجهل، الجهال لما يتضمنه الغرض ومن الجهل. هذا أول كلام. القول الثاني أو الجواب الثاني عن هذا الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، قالوا إنه يحتمل أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينها، ده حكومة في خطورة بعينها أو قضية بعينها، كأن أسلمه دينارا في قفيز بر إلى شهر، أخذ يعني أسلفه دينار في قفيز، هذا نوع من المكيال يعني بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر فقال له: بيعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين. فهذا بيع إنسان دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة، فيردان يعني أوكثهما يعني أقلهما وهو الأصل. فإن تبايع البيع الثاني قبل أن يتقابضا يعني قبل فسخ البيع الأول كان مربيين، لابد الاول يفسخ البيع الاول. فيعني الربا هو بيع الدين بالدين، لان البائع باع المشتري الدين الذي عليه بثمن اكثر، باع الدين الذي كان عليه بثمن اكثر، وهذا هو منهي عنه لان هذا بيع الكارئ بالكارئ، بيع الدين بدين. واضح؟ اي نعم. الجواب الثالث ان الحديث من باب بيع الدين بدين كما اشرنا قريبا، وفسره ابن كثير بقوله: ان يختلف الرجل من رجل مالا فيعطيه سلعة إلى أجل، فإذا حل الأجل وطالب بالوفاء قال: بيعني تلك السلعة إلى أجل آخر وأزيله، ولا يجري بينهما تقابض دون أن يجري تقابض، فصار بذلك بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. وهذا هو بيع الدين بالدين، كأنه أسلفه دينارا في صاع بر مثلا إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بيعني الصاع الصاع اللي اخذت منك ده من شهر انا الان مقطعش سد الثمن بيعه لي ثاني الان الى شهر كمان زياده بايه بصاعين بدل صاع واحد يبقى صاعين الى شهرين فهذا بيع ثاني ودخل في الاول فصار بيعتين في بيعه فيرد الى اقلهما وهو ده الصاع والا كان الثاني ربا للتفاضل او كانه باع غير بدين وهو الكالئ المنهي عنه فقال هذا هو معنى فلا من باع بيعتين في بيعه فله او ربع او ربع لم يدخل فيه الصيغه بتاعت بيع التقسيط ده بيع دين بدين اما الجواب الرابع فهو انه محمول على ما اذا استهلك المشتري المبيع كله او بعضه وهذا اشار اليه من قبل ان بعد ما باع بيعتين بيع عن طريق اللي هو عقد البيع التقسيط الاجل فقال له قبل دون ان يحدد واخذ السلعه وانصرف بها دون ان يحدد طبعا كان حق هذا العقد كما كان ان يفسخ في الحال ولا يترتب عليه اثر واضح فالرجل اخذ السلعه واستهلكها اذا كانت اكل اكله اذا كان الجهاز يستعمله واستهلكه وتلف منه مثلا او ضاع او حصل اي شيء فكما ذكرنا هذا العقد كان حكمه الفسخ لانه منهي عنه الا ان المشتري استهلك المبيع او اكله فلا يجب فيه الا المثل او القيمه لما يجي يتخصموا اليك يقول لهم ماذا البياع لك اخذ السلعه ومشى والثاني يقول انا اكلتها او تلفت منك وراح ادى كلهما كان حق هذا البيع لحصول اما قلت لو قبلت العقد الفسخ كان ينبغي ان تحدد احدى البيعتين فكلاكما جاهل ومنحرف عن الشرع لكن ايه الحل؟ صاحب المال يقول طب انا ما ذنبي؟ فقدت سلعتي وهذا انتفع بها او اتلفها فما الحل؟ خصوم الحل في هذه الحاله يعني يجب فيه المثل او القيمه اما يجيب له مثل السلعه او يعيد اليها ايه القيمه وطبعا المثل او القيمه اوكس ولا مش اوكس من الثمن لا تكون اوكس فالمثل او القيمه اوكس عاده من الثمن المتعين بينهما في البيعتين معا فصار المعنى انه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفسخ البيع طبعا اذا بقي المبيع يرد يفسخ البيع ما يعني يفسخ البيع لا تترتب عليه اثار يعني السلعه ترجع للتاجر ولو في اقساط دفعت ترد من ايه للمشتري نعم فمن باع بيعتين كذلك ثم لم يبقى المبيع حتى يفسخ البيع فله ان ياخذ القيمه او المثل ولا ياخذ الثمن البائع لا ياخذ الثمن ياخذ القيمه او مثل السلعه لانه لو اخذ الثمن كان ابقاء للبيع لانه اخذ الثمن معناه انه يرتب عليه اثاره وهذا عقد باطل لا ينبغي ان يترتب عليه اثاره وهو مقدور بفسخ هذا البيع واما اذا اخذ الثمن ولم يفسخ البيع اذا اخذ الثمن ولم يفسخ البيع فقد أربى لكونه عقد عقدا فاسدا والعقود الفاسده داخله في حكم الربا ايضا جواب اخر وهو جواب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى قال هذا الخبر صحيح هو حديث جواب غريب يعني الامام ابن حزم رحمه الله قال هذا الخبر هو صح هذا الحديث هو حديث من باع بيعتين في بيع فله او تسلم او الربا قال هذا صحيح الا انه موافق لمعهود الاصل موافق لايه للبيوت بالحق الاصلي البراءه او يعني المعهود الاصلي وهو ايه فقد كان الربا وبيعتان في بيع والشروط في بيع كل ذلك كان مطلقا غير حرام الى ان حرم كل ذلك فاذا حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الاباحه بلا شك فابن حزم يرتب عليه هذا الاثر فبيقول من باع بيعتان في بيع فله اوكسهما او الربا يعني يتورط الربا فله اوكسهما يعني ياخذ الاوكس والاكس الاقل فيقول هذا فعلا ما معنى يقول ان هذا البيع بيعتين في بيعه كان حلالا غير منهي عنه بدليل قوله فله اوكسهما يعني انه رتب عليه اثره فالبيع كان صحيحا غير باطل وبدليل انه رتب عليه الاثر واضح فقال ان هذا هو كان الاصل ثم نسخ ذلك بحديث نهى عن بيعتين في بيعه فصار حراما فاذا الامام حزم اراد ان فاجاب عن التعارض بايه بقوله بالنسخ طيب يقول فاذا حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الاباحه بلا شك فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن بيعتين في بيعه فوجب ابطالهما معا لانهما عمل منهي عنه وجب ابطال البيعتين يعني يجب ابطال البيعتين في بيعه لحديث ايه نهى عن بيعتين في بيعه ويجب ابطال حديث فله او كسرهما او الربا لانه نسخ واضح اما مذهب الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال ان الحديث لا يحمل على الصوره المعروفه وهي ان تكون السلعه لفظا بكذا ونسيئه بكذا يعني من باع بعتاد بيع تحمل على ان هي المقصود بها بيع التقطير. حيث يقول الامام القيم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، وهو الشرطان في البيع في الحديث الاخر، وهو الذي لعاقده اوثق البيعتين او الربا، وذلك سدا لبيعة الربا. فانه اذا باع السلعه بمائة مؤجله، باع السلعه بمائة مؤجله ثم اشتراها بمائتين حاله، يعني باع السلعه بمائتين مثلا لمده شهرين او بعد ثلاث شهور يدفعها، واضح؟ ثم بعد ما اعطاه السلعه اشتراها من الثاني بكام؟ بمائتين حاله، فقد باع بيعتين في بيعه. فاذا اخذ الثمن الزائد فقد اخذ بالربا، وان اخذ بالناقص اخذ باوكتهما، وهو من اعرض الضرائب عن الربا، وابعد كل البعد عن حل الحديث عن البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة. فإذا ماذا ابن القيم إن هو عبارة عن له أوكتهما أو ربع، المقصود بها سد ذريعة مشروع الربا عن طريق هذا البيع الذي هو أحد صور بيع العينة، لكن لا علاقة له به، يعني كلمة من باع بيعتين في بيعة لا يدخل فيها بيع التقسيط أو بيع المؤجلة. خلاصة الكلام في حكم بيعتين في بيعة أنها من البيوع المنهي عنها المحكوم ببطلانها واستحقاقها الفسخة إذا وقعت الصورة التي لا يعلم فيها الثمن، وهذا رأي عامة الفقهاء. أما من حيث حكمها إذا حدث قصد بموجبها، فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا وأنه لا يصح الأخذ. فإذا نقول جمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا، من اللي خلف الجمهور؟ حاجة ثانية، موضوع الشروط في البيع. الإمام قال الأحناف يعني يقول من بيع إيه؟ يقوله باطل ولا يقوله فاسد؟ يعني فالأحناف في هذه الحالة يبطل الشرط ويصح إيه؟ البيع. يعني لما يقول له بنقد كذا وبنسيئة كذا والثاني قال قبلت، لو هو جاي بكذا قال له قبلته بالآجل يصح، واضح؟ هذا عند الأحناف. المهم يعني يقول فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرا وأنه لا يصح الأخذ بظاهر حديث أبي داود اللي هو من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما، لأن العمل بظاهره يفيد أن البيع صحيح، إذ هو الذي ينتج آثارا ويرتب حقوقا. ولذلك وجهوا إلى حديث المطاعم التي ذكرنا في صحته من جهة وفي صلاحيته في الاحتجاج به على المطلوب، والتمسوا له التأويلات التي ذكرناها على فرض صحته انسجاما مع الحقيقة الشرعية التي تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارا، وتمكينا للبائع من وصول إلى حقه الذي ذهب باسترداد العين التي باعها بموجب عقد البيعتين في بيعة المنهية عن الشرع. وقد نازع بعض في هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديث عندهم وعملهم بظاهره معناه. فيما يتعلق بمسوغات الزيادة في الثمن الآجل أو المقصر، ذكر بعض العلماء أن هناك ثلاثة مسوغات لموضوع الزيادة. قال أولا عنصر الزمن، ثانيا عنصر المخاطرة، ثالثا عنصر الخدمة. مسوغات اللي تبرر أن البائع يزيد في الثمن لأجل الأجل. أول هذه المسوغات قالوا عنصر الزمن، فالزيادة في الثمن الآجل أو المقصر قد تكون لموضع الأجل، كما سنبين شبار التفصيل أن عامة العلماء يثبتون هذا الأمر، يقولون إن الأجل تتصل من الثمن، إن الأجل تتصل من الثمن. هذا أول شيء، إن عنصر الزمن بيكون له تأثير في الثمن. النوع العنصر أو المسوغ الثاني هو المخاطرة. نعم، قد يزاد في الثمن الآجل أو المقصر لأسباب أخرى مثل المخاطرة، والمقصود بها مخاطرة التخلف أو التأخر عن الثبات، التخلف أو التأخر عن الثبات، أو مخاطرة سوى الدين، سوى الدين يعني هلاك الدين، فقد يصير الدين ساويا في عبارة الفقهاء، يعني معدوما بعبارة المعاصرين، يعني عدم هذا الدين. وهناك مخاطرة أخرى وهي مخاطرة يعني لو أن رجل أكلت مثلا ما معه شيء خلاص انتهى الأمر، واضح؟ وهي مخاطرة تقلبات الأسعار، وهي مخاطرة ارتفاع الأسعار بالنسبة للبائع وهبوط الأسعار بالنسبة للمشتري. فإذا البيع أيضا ينطوي على عنصر المخاطرة تجبر بإباحة هذه الزيادة. المسوغ الثالث الخدمة أو العمل، كما قد يزاد في الثمن المؤجل أو المخصص لأجل الخدمة، إن هذا دين، الدين ده يحتاج إلى خدمة. ما هي نوع الخدمة؟ الدين يحتاج إلى إثبات في دفاتر التاجر الدائن، ومحاسبة ومتابعة ومطالبة وتذكير و واحتمال متابعة الكثير أو التنفيذ على الرهن اللي هو الضمان وغير ذلك من الإجراءات. أليس هناك موظفون سيقومون هم بمتابعة هذه الخدمة لاكتفاء هذا البيت لإثبات محدبون، وإذا كان هناك ضامن يروح للضامن ويعمل معه إجراءات حكاية يقوم هو بالثبات. فإذا نتيجة وجود الأجل يترتب عليه خدمة أكثر، فهذه الزيادة تغطي أيضا تكاليف هذه الخدمة. هذا أحد المشوقات أيضا في ذلك. فإذا الثمن المؤجل أو المخصص يمكن أن ينطوي على زيادة لأجل الزمن والمخاطرة والخدمة في صورة علاوة أو عمولة أو استرداد مصاريف. لكن إذا استحق الدين أو ثبت في الذمة فلا يجوز أن يزاد فيه بعد ذلك لأي من هذه الأسباب الثلاثة. يعني ما يجيش البائع إذا مثلا الأسعار ارتفع جدا والرجل لسه بيسد الأقساط على في العقد الأول، فما يجيش البائع ويقول له أنا ارتفع في الأسعار نزود شوية في إيه؟ في الأقساط اللي أنت تدفعها، لأن السلعة بين يوم وليلة ارتفع سعرها ارتفاعا شديدا. هل يجوز هذا؟ بأي حال لا يجوز. أو مثلا يقول له الخدمة خدمة الموظفين وكذا والمحاسبة ومش عارف إيه تحتاج لرفع السعر، هذا أيضا لا يجوز. أي حال إحنا نظام العقد تم لما جاب التخطيط لا يجوز زيادة فيه بأي حال من الأحوال ما دام قد استخف الدين وثبت في الذمة فلا يزاد فيه لأي كرر من هذه الأسباب الثلاثة. فبعد ما يعني تتبعنا أحوال العلماء في بيان معنى الحديث الذي ذكرناه وعلتها وحكم البيعتين في البيعة، وذكرنا أن تخريم هذه الزوجة يستند إلى علة تتمثل في جهل المتعة في دين الثمن وسد ذريعة أن يكون هذا البيع طريقة إلى الربا المحرم، فالقول بعدم صحة هذه البيوع مرده إلى أن الصيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في آن واحدة، فلم يجزم البائع ببيع واحد وأن الثمن مجهول هل هو المعدل أم المؤجل. وإذا كان الإلزام غير جازم لا يصلح ويكون عرضا، هذا الإيجاب مش لازم في تردد، فيكون عبارة عن واحد يعرض فقط تشتري مني هذه بكذا هذا لا يسمى إيجابا هذا عرض، لكن يقول اشتري مني والآخر يقول قبل هذا عرض، لكن يقول أتشتري ما رأيك أتشتري مني هذه السلعة فهذا عرض، أو إذا قلنا إيجاب هو باب إيجاب غيره لا غير ملزم أو غير جازم تقريبا ويكون عرضا. فإذا قبل الموجه إليه العرض إحدى الخطوتين كان إيجابا موجها إلى الطرف الأول هل يصح؟ بيقول له تشتريها مني نقدا بكذا أتشتريها مني نقدا بكذا ويعني نسيئة بكذا، فقال له قبلت أن أشتريها نعم أشتريها منك مثلا بأجل بالمبلغ الفلاني، هل هذا يكفي؟ لابد أن الثاني يرد له إيه؟ قبلت مني قبلت. فالقول بجواز بيع التخطيط وبأن أخذ النيابة في السعر مقابل التحديد أمر يقره الشرع، فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. يعني الإنسان يعتقد أحيانا من بعض الأفاضل يعني أن عند التعامل مع النصوص يعني بعض الناس تطرح تماما من اعتبارها كلام العلماء السلف في فهم النصوص، في كثير من النظائر هذه المسألة يعني ينفرد الإنسان ويستبد بفهم معين حتى لو اختلف جماهير العلماء، واضح؟ وكأن يعني ما عنده من التعريف قد غاب عن كل هؤلاء الكبير لأنهم ما أحسنوا يعني من هذه المسألة. فلا ينبغي أن نفصل في التعامل مع النصوص بين هذه النصوص وبين فهم علماء السلف والخلف علماء الأمة يعني في مثل هذه المسألة. الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى يعني شرح أو لقط سبب الخلاف بين الذين يجيزون بيع التخطيط وبين الذين يمنعونه، فقال يعود سبب الخلاف لأجل الزيادة، يعني كل المشكلة التي أوجدت هذا الخلاف لأجل الزيادة. أتعد الزيادة في مقابل الأجل كالزيادة في الدين في نظير الأجل أم لا تعد؟ هذا هو أصل المشكلة في موضوع خلاف علماء التخطيط بيع التخطيط. هذه الزيادة هل هي مثل الزيادة في القرض الربوي؟ القرض الربوي الواحد مثلا مقترض لواحد مات مدته مثلا شهر فيقول إذا سددته بعد شهر سدده مثلا برأس المال، إذا تأخر عندك شهر فتدفع زيادة مثلا 5% عن كل شهر، فهل يعني وهذه الزياده في القرض الربوي ما هو سببها؟ الاجل، كل اجل زياده ايه بنسبه ربويه زائده. فهل الزياده نتيجه الاجل في القرض الربوي تساوي وتماثل الزياده نظير الاجل في بيع القسط؟ هذا هو ربط المشكله، هذا هو الموضوع. يقول يعود سبب الخلاف لاجل الزياده، اتعد الزياده في مقابل الاجل كالزياده في الدين في نظير الاجل ام لا تعد؟ فالذين قاسوا الزياده في مقابل الاجل على الزياده في الدين في نظير الاجل وجعلوهما صوره واحده قالوا بالفرق، واما الذين فرقوا بينهما فقالوا بالحل. شرع الدكتور محمد عقله ابراهيم في بحثه عن بيع التقسيط في صرف ادله الفريقين والمقابله بينهما، وقام الحقيقه الادله على وجود فرق، وجود فرق بين البيع بالاجل وبين اللي هو الزياده في الدين لاجل الاجل هو القرض الربوي. فالحقيقه البحث بقي فيه الادله والرد عليها تحتاج وقتا، فنخشى ان اذا شرعنا في بعضها الان لا نكمل، وبالتالي نضطر الى اهدافنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. فننهي الكلام باذن الله الاسبوع القادم بالكلام على الادله القائلين بعدم جواز بيع التقسيط، ثم ادله القائلين بجوازه وردودهم على ادله المانعين، كيف يردون على هذه الادله ويناقشونها، ثم صرف فتاوى لبعض الائمه والعلماء من القديم والحديث افتوا بجواز هذا يعني البيع. واذا تبقى يعني شبهه بالذات من كلام الذين يمنعونها من المعاصرين ان شاء الله نجيب عنها، نكتفي اليوم هذا القدر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.